هذا يوجب القضاء فقط. إذا تبين أنه بعدين هذا الشخص إذا صار عدة اطمئنان أنه الليل دخل فأكل وشرب أفطر زين، هذا ما طول عدة اطمئنان وثوق أنه الليل دخل وبعدين تبين أنه الليل ما داخل، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، هذا يجب عليه. حتى وإن كان منشأ الدخول الليل عنده أو الاعتقاد بدخول الليل هو وجود الغيم في السماء، الأحوط الزمن حتى مع وجود الغيم في السماء، لأنه هذاك الغيم في السماء راح يصير ظلمة بسبب هاي الظلمة اللي ناشئة من وجود الغيم، صار عنده منشأ واطمئنان اعتقاد أو اطمئنان بدخول الليل في هذا الأحوط، في هذه الحالة الأحوط الزمن عليه القضاء، الأحوط الزمن حتى مع وجود الغيم في السماء ويكون منشأ الظلمة هو دخول الغيم، الأحوط لزوما أنه عليه القضاء. أما إذا كان قاطعا بدخول الليل، إذا كان عنده قطع عنده يقين أنه عنده جزم أنه الليل لم يدخل، في هذا الحالة إذا عنده جزم أنه الليل بعد ما دخل أو راح أفطر أكل وشرب، هذا ماذا يجب عليه؟ هذا يجب عليه الأحوط لزوما تجب عليه الكفارة بالإضافة للقضاء. لماذا؟ لأن هذا المفروض يستصحب بقاء النهار وما يفطر، هذا المفروض واجب عليه أنه يستصحب مو يروح يتناول المفطر، فإذا في هذه الحالة تجب عليه الكفارة على الأحوط لزوما. الآن انتقل إلى فقرة الأسئلة، وردت إلينا بعض الأسئلة من الأخوة، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. الحاج عقيل من ديالة يقول: نويت الإقامة في كربلاء لمدة 10 أيام، هل يجوز لي السفر إلى النجف الأشرف أثناء الإقامة والرجوع قبل الظهر؟ طبعا يجوز له أنه إذا شخص نوى الإقامة وعدة اطمئنان أنه راح يبقى 10 أيام مثلا في كربلاء وبعدين يريد يسافر صادق، يريد يسافر حصل عدة فضرب يريد يسافر مثلا ويرجع بعد قبل الزوال، يجوز السفر، هذا يجوز السفر، لكن الإقامة راح تنتهي، الإقامة راح تنتهي، يعني من يرجع الكربلاء يجب عليه أن ينوي إقامة جديدة، لأنه الخروج لمسافة شرعية بالنسبة للمقيم هذا يضر بوحدة الإقامة. إذا ناوم من الأول، إذا شخص أجل كربلة يريد يبقى بكربلة 10 أيام وخلال 10 يطلع للنجف أو يسافر مسافة شرعية، هاي إقامة تعتبر؟ لا ما تعتبر إقامة، هذا يكون عدة اطمئنان إنها رح يبقى. أما إذا هو قال 5 أيام وأنا أطلع للنجف، هذا ما عدة اطمئنان بالإقامة، هاي ما تعتبر إقامة. الإقامة شنو الإقامة؟ الإقامة أن تكون عندك اطمئنان، عندك علم أو اطمئنان أنه راح تبقى 10. إذا صادف العارض مثلا صار عندك عارض وتريد تطلع، نعم هذا ما يضر بالإقامة، هذا تبقى صلي تمام تبقى على صيامك إلى أن تخرج. لكن إذا خرجت ورحت من صحيح رجعت بعد الزوال تكمل صوم هذا اليوم، لكن في اليوم إذا رجعت في اليوم الثاني ماذا يجب عليك إذا تريد الصوم؟ تنوي الإقامة، إقامة جديدة. أبو كاظم من سوق الشيوخ يقول: اشتريت سيارة بالتقسيط وفي بعض الأحيان أشتغل بها، فهل يجب فيها الخمس؟ إذا هذا يستعمل السيارة هذه الشخصية بمقدار قليل لا يعتد به في الاستعمالات الشخصية، هاي يجب في السيارة يجب فيها الخمس، يعني يستعملها بشكل قليل جدا، هذا بحيث هذا القليل بمقدار غير معتد به جدا قليل فيستعملها، يجب في السيارة ولا أشكال في ثبوت الخمس في هذه السيارة. لكن هو السيارة مشتريها بالاقساط، إذا مشتريها دافع فلوسها كاملة وما مستعملها في المؤونة تأكيد أنه يجب فيها الخمس، كلها يجب فيها الخمس. أما إذا لا كما يقول الأخ أنه اشتريتها بالتقسيط، هنا يجي رأس السنة ما طول استعماله، استعملها بمقدار قليل جدا غير معتد به، من يجي رأس السنة فقط يخمس